بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد كان الحديث في الحلقة الماضية يدور حول التوبة من الربا، وأنها واجبة على الفور، وأنها تكون بترك الربا والندم على ما مضى من التعامل به والعزم على عدم العود إليه. ومر بنا أن ما بيد التائب من الأموال التي اكتسبها من الربا أن العلماء قد اختلفوا في حكمها، فمنهم من يقول يخرجها ولا يبقيها في ماله، ومنهم من يقول إن على المرابي أن يخرج ما بيده من الربا إن كان قد قبضه وهو يعلم حكم الله في ذلك، وأما إن كان قد قبضه وهو جاهل فهو له ولا يجب عليه إخراجه. وقف الحديث عن أن من العلماء من يقول إن للمرابي ما بيده مما قبضه من الربا قبل التوبة، فإذا تاب كان ذلك المال الذي قبضه من الربا داخلا تحت تصرفه، فلا يؤمر برد ما قبضه من الربا قبل التوبة، وإنما يدع ما بقي من الربا مما لم يقبضه. ومر بنا كلام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تأييد هذا القول، وممن انتصر لهذا القول، وهو أن للمرابي ما بيده مما قبضه من الربا قبل التوبة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول في معرض كلام له عن المقبوض بعقد فاسد يعتقد صاحبه صحته ثم ظهر له عدم الصحة ما نصه، قال: وأما إذا تحاكم المتعاقدان إلى من يعلم بطلانها قبل القبض واستيفائه، إذا تبين لهم الخطأ فرجع عن الرأي الأول، فما كان قد قبض بالاعتقاد الأول أمضي، وإن كان بقي في الذمة رأس المال وزيادة ربوية أسقطت الزيادة ورجع إلى رأس المال، ولم يجب على القابض رد ما قبضه قبل ذلك بالاعتقاد الأول. وقال رحمه الله في موضع آخر في كتابه المعروف بتفسير آيات أشكلت، قال رحمه الله في تفسير آيات الربا من سورة التوبة قوله: فله ما سلف، أي مما كان قبضه من الربا جعله له، وأمره إلى الله. قد قيل الضمير يعود إلى الشخص، وقيل إلى ما، وبكل حال فالآية تقتضي أن أمره إلى الله لا إلى الغريم الذي عليه الدين، بخلاف الباقي فإن للغريم أن يطلب إسقاطه. وقال رحمه الله في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، أي ذروا ما بقي من الزيادة في ذمم الغرماء، وإن تبتم فلكم رأس المال من غير زيادة، فقد أمرهم بترك الزيادة وهي الربا، فيسقط عن ذمة الغريم ولا يطالب بها، وهذا للغريم فيها حق الامتناع من أدائها والمخاصمة على ذلك وإبطال الحجة المكتتبة بها. وأما ما كان قبضه فقد قال: فله ما سلف وأمره إلى الله، فاقتضى أن السالف له للقابض، وأن أمره إلى الله وحده لا شريك له، ليس للغريم فيه أمر، وذلك أنه لما جاءه موعظة من ربه فانتهى كان مغفرة ذلك الذنب والعقوبة عليه إلى الله، وهذا قد انتهى في الظاهر، فله ما سلف وأمره إلى الله، إن علم من قلبه صحة التوبة غفر له وإلا عاقبه. ثم قال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فأمر بترك الباقي ولم يأمر برد المقبوض، وقال: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا يشترط منها ما قبض، وهذا الحكم ثابت في حق الكافر إذا عامل كافرا بالربا وأسلم بعد القبض وتحاكم إلينا. فإن ما قبضه يحكم له به كسائر ما قبضه الكفار بالعقود التي يعتقدون حلها، كما لو باع خمرا وقبض ثمنها ثم أسلم فإن ذلك يحل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم على شيء فهو له. وأما المسلم فله ثلاثة أحوال: تارة يعتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد، وتارة يعامل بجهل ولا يعلم أن ذلك ربا محرم، وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرم. أما الأول والثاني ففيه قولان: إذا تبين له فيما بعد أن ذلك ربا محرم قيل يرد ما قبض كالغاصب، وقيل لا يرده وهو أصح، لأنه كان يعتقد أن ذلك حلال. والكلام فيما إذا كان مختلفا فيه مثل الحيل الربوية، فإن كان الكافر إذا تاب يغفر له ما استحله ويباح له ما قبضه، فالمسلم المتأول إذا تاب يغفر له ما استحله ويباح له ما قبضه، لأن المسلم إذا تاب أولى أن يغفر له إذا كان قد أخذ بأحد قولي العلماء في حل ذلك، فهو في تأويله أعذر من الكافر في تأويله. وأما المسلم الجاهل فهو أبعد، لكن ينبغي أن يكون كذلك، فليس هو شرا من الكافر. إلى أن قال ابن تيمية رحمه الله منتصرا للقول الذي يقول إن للمرابي ما بيده مما قبضه من الربا قبل التوبة، قال: والشريعة أمر ونهي، فإذا كان حكم الأمر لا يثبت إلا بعد بلوغ الخطاب، وكذلك النهي، فمن فعل شيئا لم يعلم أنه محرم ثم علم لم يعاقب، وإذا عامل معاملات ربوية يعتقدها جائزة وقبض منها ما قبض ثم جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وقال رحمه الله: والتوبة تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافر، ولا خلاف أنه لو عامله بربا يحرم بالإجماع لم يقبض منه شيئا ثم تاب أن له رأس ماله، فالآية تناولته، وقد قال فيها: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، ولم يأمر برد المقبوض، بل قال قبل ذلك: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وهذا وإن كان ملعونا على ما أكله وأوكله، فإذا تاب غفر له، ثم المقبوض قد يكون اتجر فيه وتقلب، وقد يكون أكله ولم يبق منه شيء، وقد يكون باقيا، فإن كان قد ذهب وجعل دينا عليه كان في ذلك ضرر عظيم، وكان هذا منفرا عن التوبة، وهذا الغريم يكفيه إحسانا إليه إسقاطه ما بقي في ذمته وهو برضاه أعطاه، وكلاهما ملعون. ولو فرض أن رجلا أمر رجلا بإتلاف ماله وأتلفه لم يضمنه وإن كان ظالمين، وكذلك إذا قال اقتل عبدي، هذا هو الصحيح وهو المنصوص عند أحمد وغيره، فكذلك هذا هو سلط ذاك على أكل هذا المال برضاه، فلا وجه لتضمينه وإن كان آثمين كما لو أتلفه بفعله، إذ لا فرق بين أن يتلفه بأكله أو بإحراقه، بل أكله خير من إحراقه، فإنه لا يضمنه في هذا بطريق الأولى. وأيضا فكثير من العلماء يقولون إن السارق لا يغرم لئلا يجتمع عليه عقوبتان، مع أن الحد حق لله والمال حق لآدمي، وهذا أولى لئلا يجتمع على المربي عقوبتان: إسقاط ما بقي والمطالبة بما أكل. وإذا كان عين المال باقيا فهو لم يقبضه بغير اختيار صاحبه كالسارق والغاصب، بل قبضه باتفاقهما ورضاهما بعقد من العقود، وهو لو كان كافرا ثم أسلم لم يرده، وقد قال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إلى أن قال ابن تيمية رحمه الله في كتابه تفسير آيات أشكلت قال: وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف بلا ريب كما دل عليه الكتاب والسنة والاعتبار. وأما مع العلم بالتحريم فيحتاج إلى نظر، فإنه قد يقال طرد هذا أن من اكتسب مالا من ثمن خمر مع علمه بالتحريم فله ما سلف، وكذلك كل من كسب مالا محرما ثم تاب إذا كان برضا الدافع، ويلزم مثل ذلك في مهر البغي وحلوان الكاهن. وهذا ليس ببعيد عن أصول الشريعة، فإنها تفرق بين التائب وغير التائب كما في قوله: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال رحمه الله: ومن تدبر أصول الشرع علم أنه يتلطف بالناس في التوبة بكل طريق. وقال رحمه الله: وأما الربا فإنه قبض برضا صاحبه، والله سبحانه يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ولم يقل فمن أسلم ولا من تبين له التحريم، بل قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. والموعظة تكون لمن علم التحريم أعظم مما تكون لمن لم يعلمه. قال الله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وقال: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وأيضا فهذا وسط بين الغريمين، فإن الغريم المدينة ينهى أن يسقط عنه الزيادة، وهذا عنده غاية السعادة، وذاك لا ينهى أن يبقى له ما قبض وقد عفى الله عما مضى. وأما تكليف هذا إعادة القرض فذلك مثل مطالبة الغريم بما بقي، وكلاهما فيه شطط وتسلط وشدة عظيمة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الذي انتصر من خلاله للقول الذي يقول: إن للمرابي ما بيده مما قبضه من الربا قبل التوبة، فإذا تاب كان ذلك المال الذي قبضه من الربا داخلا تحت تصرفه، فلا يؤمر برد ما قبضه من الربا قبل التوبة، وإنما يدع ما بقي من الربا مما لم يقبضه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.